قال خلاص هذا يقوض أركان الإيمان بالكامل. صحيح، نعم، أنا أختم بالأصابع العشرة، يقوض أركان الإيمان بالله من المنظور الكتابي الببليكال يعني، صح، الكتاب المقدس التوراة والإنجيل، كيف تصور الله؟ آه انتهى هذا الإله، الإله الذي يمكن إيه أن يخدعه بشر. النبوة إيه؟ ستنزل إيه؟ على رجل أشعر، عيسو كان أشعر، فتأتي أم يعقوب تقول له لا لا اذهب وألبس جلد ماعز، آه اليوم العصر الرب بده ينبئ إيه؟ أخاك هذا، آه أخاك لأبيك، ويذهب ويخدع الإله وتنزل النبوة إيه؟ خطأ على عبد الله. الله لا يعرف يخدع، الله يندم، آه الله يندم فيهلك عباده بالطوفان، ثم يندم ويبكي وينوع على ذلك، ولئلا ينسى، لأنه ينسى فقد إيه خلق، أذن بخلق ماذا؟ قوس قزح، هذا الرينبو، حتى لا ينسى، كلما رآه آه يتذكر كيف أنه أفنى عباده. هذا إله إيه؟ التوراة والإنجيل. أما إله القرآن الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة، الله أكبر، يقول لك الكيوس ثيري، الكيوس ثيري أكدت الإيمان بالله من جميع الجوانب أحسن تأكيد بفضل الله تبارك وتعالى، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قد يأتي مهازر مثل ابن سينا، وأنا لي كلمة شديدة في حق هذا العبقري الكبير الفيلسوف الخطير، آه العالم إيه النبيل ابن سينا. ابن سينا للأسف الشديد كان يرى أن علم الله بالجزئيات ضرب إيه من الوهم، الله على طريقة شيخه أرسطو طبعا، الله لا يحتاج وغير معني بالجزئيات، الله يتأمل نفسه وذاته إيه العلية، آه ولذلك ابن سينا أنا أقول لكم في هذا الموضوع وفي موضوعات أخرى لم يكن إيه تلميذ القرآن، خريج القرآن، كان خريج أرسطو، آه فأتاه العمى، فقلت في حقه العبقرية وإن تكن إيه فارعة باذخة قد تستحيل غباء أحيانا إذا وقعت في براثن التقليد، صحيح، آه لو كان عبقريا أصيلا ولم يقلد شيخه أرسطو على الأقل استلهم إيه القرآن الكريم. القرآن يؤكد أن الله يا إخواني يحيط بكل شيء علما، حتى كما قلت لكم إيه بالذرات وما أصغر من الذرة، صح مش الذرة بالمعنى إيه الفيزيائي، لكن الله يقول ذرة وأصغر منها، إذن أصغر منها كل ما يتحدث عنه علماء الذرة اليوم، آه ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، ومدون أيضا في كتاب مبين. ليه؟ لأنه إيه خطة تدبير الكون، إدارة الكون تقتضي بلا شك العلم بكل ما يجري في الكون، الشمس والقمر بحسبان، يقول مجاهد جماعة الحساب يعني مش حساب واحد فقط، حسابات معقدة، آه مش رياضيات عليا، شيء أعلى من هذا بكثير، هذه أمر إلهي، حساب وحساب وحساب حتى إيه تنتظم إيه مسيرة هذه الأجرام العلوية. إذن نظرية الكيوس هذه بالعكس تؤكد الإيمان ولا تقوضه، ولا تقوضه. لا نزال في حديث إيه؟ في حديث العدل والميزان، في حديث العدل والميزان. نحن مأمورون كمسلمين كمتدينين نريد أن نصيب جوهر الدين، حقيقة الدين، بإقامة القسط، بإقامة العدل. طبعا البقية والتفاصيل الهوامش أعتقد أنها لديكم وعليكم، مستحيل أن يشك مشكك، وهنا يمكن إيه أن ينداح المجال وسيعا للكلام المفصل المسهب في هذا الباب، لكن كما قلت لك لكم الهوامش عندكم إخواني وأخواتي، آه لا أعتقد أن دينا بل تشريعا من التشريعات بلغ ما بلغه أو بعض ما بلغه القرآن في تقرير إيه قيمة العدل، العدل المطلق غير المشرط. ما رأيكم؟ القرآن عرض العدل على أنه قيمة مطلقة، وهي القصد من إرسال كما قلنا الرسل وإنزال الشرائع غير مشرطة، العدل مع المؤمن ومع الكافر، مع القريب ومع البعيد، مع الودود ومع إيه البغيض المقيت، مع الكل. فقط أنا أجتزئ بشيء يحلو لي دائما أن أردده، لأنني لا أرى الوعاظ على المنابر يعني أدمنوا وترداده أبدا، تقريبا حتى لا يكادون يذكرونه على أنه شيء يعني يشرف كل مسلم أن يذكر به نفسه ويذكر به العالمين. بضعة عشرة آية يا إخواني غطت هذه الآيات يعني إيه زهاء صفحة وربع الصفحة. هذه الآيات من سورة النساء وتتوجه بالخطاب القاسي لعبد الله